عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، وهو من أعرف الناس بابن مسعود رضي الله عنه كما مر معنا، قال: كان عبد الله لطيفا فطنا. يصف حال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أنه جمع بين هاتين الخصلتين العظيمتين، كان لطيفا فطنا، أي ما كان لطيفا تغلب عليه اللطافة وحسن الظن وتقع منه الغفلة، ولا كذلك كان فطنا ولم يكن لطيفا في أسلوبه وفي كلامه مع تلامذته ومع الناس، بل جمع رضي الله عنه بين هاتين الخصلتين، وهي اللطف وحسن المعاملة لطلبته وحسن الاستقبال لهم، وبين الفطنة. والفطنة هي كما ذكر أهل العلم أنها من الذكاء والفهم، دلالة على ذكاء هذا العالم وسعة علمه وفهمه، وبعده عن الغفلة. بعده عن الغفلة، قيل في معنى الفطنة، قالوا: سرعة إدراك ما يقصد إشكاله، سرعة إدراك ما يقصد إشكاله. والله سبحانه وتعالى قد مدح هذه الخصلة وهي الفطنة وسرعة الفهم، مدحها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حين قص علينا قصة داود وسليمان عليهما أفضل الصلاة والسلام، كما جاء في قوله: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. ذكر أهل التفسير فيها أن الله سبحانه وتعالى أثنى هنا على نبيه داود ونبيه سليمان عليهما الصلاة والسلام، ووصفهما بالحكم والعلم والفهم والفطنة، إذ لما عرضت عليهما هذه القضية، وهي أن قوما رعت أغنامهم في حرث رجل فأفسدت ذلك الحرث، أفسدته، فجاءوا يحتكمون إلى داود عليه الصلاة والسلام، فقضى بأن الغنم لصاحب الحرف، بأن الغنم لصاحب الحرف، ثم قضى سليمان عليه الصلاة والسلام بالصواب، وهو أن هذه الأغنام تكون لأصحاب الحرث مدة حتى يقوم أصحاب الغنم بإعادتها كما بإعادة الأرض والبستان كما كان، وإصلاح ما تم إفساده، وفي هذه الفترة ينتفع أصحاب الحرث بهذه الأغنام من ذرها ومن صوفها. فقال الله سبحانه وتعالى: ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان، أي أن حكم سليمان عليه الصلاة والسلام كان هو الأصوب، وهذا لا يدل على عدم تفهيم داود في قضايا وفي مسائل أخرى، لأن الله عز وجل قال عقب هذه الآية: وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا آتينا ماذا؟ حكما وعلما. فالله سبحانه وتعالى فهم سليمان في هذه المسألة، وفهم داود كذلك في مسائل أخرى، ولكن في مثل هذه المسألة فهمها سليمان وكان حكمه هو الصواب. قرأ الحسن البصري رحمه الله تعالى هذه الآية: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قال رحمه الله: فحمد سليمان ولم يلم داود. فحمد سليمان ولم يلم داود. ولولا ما ذكر الله من أمر هذين، يعني من أمر هذين النبيين الكريمين، لرأيت أن القضاة هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. وهذا قد ذكره البخاري رحمه الله تعالى معلقا في صحيحه. الشاهد من هذا أن مسألة الفهم والفطرة هذا مما أثنى الله سبحانه وتعالى على صاحبه، وبين فضل من كان فطنا لبيبا فهما إذا طرح عليه السؤال وإذا واجه الناس وأراد أن يحكم في قضاياهم أو أن يفصل بينهم في النزاع أو أن يفتيهم أو أن يحدثهم.